هذا هو الظاهر. قد يقال عند العجم إذا لم يجد تراب يقوم مقامه. نعم. فطيب التراب على التراب وغير فطيب التراب. نعم نعم. ايش مغصوب؟ ها لا الثوب المغصوب الصلاة تصح الصلاة ما عليه في خلاف الثوب المغصوب والماء المغصوب مرنا في درس البخاري ذكرنا القاعدة في هذا انه اذا كان اذا صلى في ثوب المغصوب او صلى في ثوب حرير او توضأ بماء مغصوب هذه بعض العلماء او صلى في ارض مغصوبة بعض العلماء وهو المذهب رأوا ان عدم صحة الصلاة اذا صلى في ثوب حرير او ثوب مغصوب او في ارض مغصوبة. والقول الثاني ان تصح مع الاثم لان القاعدة انه اذا كان المنهي انه يرجع الى ذات المنهي هذا يدل على فساد فساد واذا كان لا يرجع الى ذات المنهي لكن خارج فلا يدل على فساد. فمثلا اذا صلى في ثوب النجس ما صح لان النهي يرجع الى ذات المنهي لان المصلي مطلوب من طهارة البقعة والثوب والبدن فاذا صلى في ثوب النجس او في ارض النجسة ما صح. اما اذا صلى في ثوب لأنه لو لبس ثوب النجس في الصلاة جاز له ولو لبس في الصلاة ما جاز هذا منهي عن خصوص الصلاة. أما الثوب الحرير فهذا منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة لا يجوز لا في الصلاة ولا خارجها والغصب لا يجوز لا في الصلاة ولا خارجها فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب طيب والحرير سمع فيها الصلاة موجب الثواب وموجب العقاب فنقول الصلاة صحيحة وله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب ثواب الغصب صلاته صحيحة أو عليه إثم الماء الذي توضأ به قصدا مغصوبا إذا صلى في ثوب حرير له ثواب الصلاة وعليه إثم لبس الحرير وهكذا هذا على الصحيح هذا هو الصواب كل المسألة فيها خلاف. نعم حاشي نعم. قال المحشي لما ذكر المعجم ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية قال هذه رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه واختارها الشيخ تقي الدين والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات في سبع مرات والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات في النجاسة التي على غير الأرض والصحيح أنه يكفي بعد زوال عين النجاسة مكاثرتها بالماء سواء كانت على الأرض أم غيرها فهذه ثلاث روايات في غسل النجاسة التي غير نجاسة الكلب والخنزير وأدلتها في الشرح الكبير واختار العلامة ابن بدران القول الثالث فقال واختار في المغني أن المعتبر زوال العين وبه أقول للدليل. نعم هذا هو الصواب الصواب أن العبرة بزوال العين زال العين وكفرها بالماء كفى وغلب على ظنها أنها طهرت يكفي لكن إذا كان النجاسة لها جرم كالعجرة وقطع الدم لا بد تنقل على تنقطع الدم ثم يوصل محلها ولا يحتاج عدد العبرة بغلبه الظل ونقع المحل إذا أنقى المحل شفى وزالت العين مع زوال العين العين لا بد من زوالها. أما قول بأنها ثلاثة وسبع هذه أقوال في المذهب كما رواية المذهب المذهب أنها سبع لا بد من سبع ثلاثة مرات في حديث مرة برأس النجاسة سبعة لكن أحد ضعيف والقول الثاني أنها ثلاث والقول الثالث أنها تكاثر بالماء بعد نقله عين النجاسة وجرمها. أما إذا كانت على الأرض تكفيها صبة واحدة قصة واحدة تذهب بها النجاسة بعد نقل عين النجاسة إذا كانت عذرة أو صبابة تنقل ثم يصب الماء على الأرض ويكاثر ولا يحتاج حفظ الأرض كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم نصب على بول الأعرابي الذي بال في مصر يلوى من ماء. نعم إذا عجز عنه ما يضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة للثلاثة عن دم الحيض قال شفيت الماء ولا يضرك أثره إذا عجز. نعم قال المعتل رحمه الله تعالى ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية

قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النظف وكذلك المذي ويعفى عن يسيره. المذي نعم. ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيط والصديد ونحوه. ما تولد منه من الدم يعني القيط والصديد الشيء اليسير يعفى عنه. نعم. يرجع إلى العرف إلى عرف الإنسان وما لا يفتش في نفس الإنسان اليسير ما لا يفتش في نفس كل إنسان بحسب. نعم. ما يدل هذا يقول هذا اسكت عنه قد يكون حالة خاصة هذه ولا وقد يكون ما جاء وقت الصلاة ثم لو جاء وقت الصلاة حالة الحظ خاصة قد لا يتسر لنا تقول الله ما استطاع. نعم طلعت عمر كذلك عمر الآن قدم عبد الرحمن بن عوف استخل ها عمر لو عاد ما لا يعمل وما الدم مستمر هذه حالة ثم أيضا هذا استمرار ما في أقول ليس هناك حالة غير هذه الحالة هو مسلم يشعمل الدم مسلم لو غير ثيابه ولو نعم هو كذلك هذا شيء مجمل أقول مجمل نعم. قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيد والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس هذا القليل ما لا يفحش في نفس الإنسان نعم. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر نعم مني الآدمي طاهر لأنه أصل الإنسان وهو ما هو أبيض يخرج عنده دفقا بلذة الجماع أو في النوم وهو طاهر لأنه أصل الإنسان ويجب الغسل تعميم الماء بالماء بخلاف البول فلا يجب الغسل يغسل رأس الذكر بخلاف الماء البذي يوجب غسل الذكر والأنثيين والودي ما يخرج بعد البول تابع للبول نعم فمني العدم طاهر لأنه أصل الإنسان وكذلك بول ما يأكل لحمه كالإبل والبقر والغنم طاهر لأن النبي أمر الغرنيين لما استرقموا المدينة أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها ولم يعمروا برقي أقواهم وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى نجاستها واستدل بأحاديث الحديث التي فيها البول لا يستنزه من البول البول قد هذا عام والصواب أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهر إذا نقص في الغرنيين نعم باب الأنية بارك الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه باب الآنية لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الآنية لما ذكر حكم الماء الذي يتطهر به ذكر الآنية لأن الماء في الغالب يكون في آنية فذكر عقد هذا الباب الآنية الآنية التي قد يتطهر بها فقال رحمه الله لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا في طهارة ولا في غيرها للذكور ولا للإناء الأواني لا يجوز أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لا للذكر ولا للأنثى بأي نوع من أنواع الاستعمال كالكأس يشرب فيه الإنسان أو ماء إناء صغير يضع فيه ماء يتوضأ به أو طش يتوضأ به أو يغتسل به أو ملعقة يأكل بها أو يشرب بها أو مكحلة تكتحل بها الرجل أو المرأة عينه أو قلم يكتب به كل هذا حرام لا يجوز يقول النبي لا تأكل في آنة الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم يعني كفر في الدنيا ولا في الآخرة في بيان العلة والحكمة أن هذه الأوان الذهب والفضة للمؤمنين في الجنة وأما الكفر فإنهم لا يرعون الإسلام بحرمة ولا يبالون فهم يستعملونها في الدنيا، فلا يجوز المسلم أن يشابهها. لا تشربوا في ألف ذلك وفضة ولا تأكلوا في السحفية، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا يدل على لا يجوز أن يشرب في كأس ولا في ملعقة ولا في غيرها، إلا الحلي، حلي الذهب والفضة، فالمرأة تتحلى، الأنثى تتحلى بما شاءت لأنها محل الزينة والجمال، تتجمل بها لزوجها، تتحلى بالذهب والفضة في رقبتها أو في أذنها أو في ساعدها أو في أصابعها في نحرها وصدرها أو في رجليها كالخلخال سابقا، لكن تتلبس الخلخال من الذهب والفضة، كل هذا لا بأس به، تتحلى به المرأة، تلبس المرأة ساعة في الذهب لأنها من الجمال، أما الرجل لا يلبس ساعة ولا المروحة في الذهب إلا خاتم الفضة خاصة يتختم بالفضة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الفضة. ثبت في أول الإسلام أن الذين كانوا في أول الإسلام يلبسون يتختمون بالذهب، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه ونزع الناس خواتيمهم. فصارت الشريعة على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس خاتم الذهب في الذكر إلا خاتم الفضة كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ من فضة كان فيه وقت فيه محمد رسول الله. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب فليعمد أي أحدكم إلى جمرة من نار فيضعه في يده وألقاه، خذ منه وألقاه، فقيل للرجل بعد ما ذهب خذه فانتفع به، فقال لا والله لا أخذه وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحكم المضب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. نعم. المضب هو الذي هي قطعة من الذهب ومن الفضة تكون في مكان الكف في الإناء، إذا كان الإناء مكسور وضع فيه في الكف قطعة من ذهب وفضة فهذا لا تجوز، إلا إذا كان الضبة يسيرة وتكون من فضة، لأن الفضة تتسمح فيها ولا يتسمح في الذهب، إذا كان كثر يسير يجعل فيه ضبة من فضة، أما إذا كان الكثر كبير فلا يجوز ولو كان من فضة، أو كان أو وضع في الضبة شيء من ذهب ولو يسير، الذهب لا يجوز ولو ضبة يسيرة لا يجوز مطلقا الذهب، أما الفضة فإنه يجوز إذا كان في الضبة يسيرة، لما ثبت أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعر سلسلة من فضة، فالفضة يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، وأما المموة بالذهب والفضة المطري هذا لا يجوز، مموة وساعة مموة بالذهب للرجل لا هذا ممنوع، مموة. نعم. نعم. ولو كان ما دام مطلية بالذهب والفضة ما يجوز. نعم. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. نعم. ويجوز استعمال سائر الأواني الطاهرة واستعمالها، سواء كانت هذه الأواني من نحاس أو من حديد أو من زجاج أو رصاص أو خشب أو حجر أو غيرها، إلا الذهب والفضة، الذهب والفضة لا يجوز استعمالهم، وما عداه فإنه يجوز استعماله من أي نوع كان، هناك أيضا من الماس ومن غيره جواهر أخرى هذه ما ينبغي استعمالها، لا ينبغي الإنسان استعمالها لأن فيها إسراف، لأن فيها نوع من الإسراف، شيء إسرافا شيء ثمين، ينبغي الإنسان أن يستفاد من الأموال الثمينة ولا تستعمل في الأواني اليسيرة. المقصود أن الذهب والفضة هما اللذان يحرم استعمالهما في الأواني، أما ما عداهما فإنه سواء كان هذا الآن من رصاص أو نحاس أو حديد أو زجاج أو خشب أو حجر أو حصى أو طين، كل هذا لا بأس به. نعم نعم. العلة بيّن الله فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا العلة. ومن كسر قلوب الفقراء، ولكن هو ليست هذه العلة وحدها، معها غيرها، معها غيرها. هو كونها من أكثر من الأسمار، هي أسمار الناس، هي السماء، هي الأسمار الذهب والفضة، وكونها أيضا من خاصة بالمؤمنين في الجنة، إنها لهم في الآخرة. نعم نعم. نعم يعني راس ساعة من ماس. لا ما ظاهر الحياة خاص بالذهب والفضة، لكن بس هذا من جهة الإصرار، إذا كانت أغلى من الذهب والفضة قد يقال إنها أولى بالمنع. إذا قيل إن العلة الثمنية، إذا قيل إن العلة الثمنية تكون باب الإصرار، ما ينبغي الإنسان يستعمل الشيء الغالي المرتفع على الثمن. نعم هذا في لا هذا في الحرير، الحرير رخص جاء ما أبص فيه الإصبع والإصبعين والثلاثة والأربعة، الرصة جاءت في الضبة اليسيرة في الفضة خاصة. نعم نعم إيه. الله تعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما يعد إسرافا، ما يعد إسرافا. في الحديث كل واشرب والبس في غير سرف ولا بخيلة، غير سرف ولا بخيلة، وهذا لحظ اللبس، لا الساعة شيء من اللبسين والبس، لبس والخاتم كذلك، لا لا يكون في سرف ولا بخيلة، لا خيلة ولا سرف. نعم الله هذا قد يقال هذا في الإسراف، الذهب والفضة هما الأثمان، هما الأثمان بالأرو كونه يعلق للزينة يعني إضاعة لمالية، الذهب والفضة ينتفع به، ينتفع به فيه. كما قال الله تعالى ولا تصرفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعلها الله قياما تقومون بها الحياة تتعلق، لكن قد يقال أنه لو تركها وقت ما وقت الحاجة حتى يحتاجها مثلا في الصفة، لازم من المعلومة أن تجب فيها الزكاة إذا حالها الحلو بلغت الصعبة فيها الزكاة. نعم نعم ما ينبغي، لأنها وسيلة للاستعمال، إبقاؤها وسيلة للاستعمال، ينبغي أن تكسرها، ما يكسر فيها الذهب يضع أهل الزينة ويضعها في المجلس أمام الناس، هذا وسيلة، وسيلة للاستعمال. لا ينبغي ألا تترك، تكسر لأنها وسيلة للاستعمال، إذا بقيت هكذا وسيلة للاستعمال. وثبت أن حذيفة كما رضي الله عنه طلب ماء فجاء لهم مجوسي في إناء من ذهب أو فضة ثم رماه به، فقال لولا من أهو غير مرة لما فعلت ذلك. ويحتمل أنه بقي هذا لأسباب، بقي حذيفة. المقصود أن الواجب هذا ثبت في البخاري أن ينبغي أن يكسر ولا يرفع، لأنه إبقاؤه كإناء وسيلة إلى السماء، حوج عنده قلم من ذهب وسيلة إلى السماء، ولو ما استعمل أو مكحلة من ذهب وسيلة، إبقاؤه وسيلة إلى السماء. نعم كذلك تبذير ما يبغى يكون من ذهب، إن هذا نوع من السماء. نعم ولو المثال، لأن هذا ممكنها أن تستعمل بغير الذهب والفضة، وليس هذا من التحلي. نعم. قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم. ويجوز

أطفال السنين على الكنادر لها نقوش، فسألته فقال إنها من جلد الحية، المأخوذ من جلد الحية. فما الحكم إذا تبر جلد غير مأكول اللحم؟ هل تطهره؟ هل يطهر بالدباء أو لا يطهر؟ في خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إنه يطهر أيضا حتى جلد غير مأكول اللحم، هو قول قوي، وظن اختيار البخاري رحمه الله. والقول الثاني أن هذا خاص بمأكول اللحم، إذا كان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والضبع إنه مأكول اللحم، هذا إذا مات وسلخ جلده فإنه ودبغ فإنه ظاهر، لأن الدباغ بمثابة التذكية. فكما أن الذكاء تحله تطهر الميت وتحله، فكذلك الدباغ وجلده. أما غير مأكول اللحم فلا، كالأسد والنمر والذئب لو ذبحته ما تحله، الذكاء ما تحله لأنه نجس، فكذلك جلده. ومثلا في خلاف بين أهل العلم، القول بأنها تطهر قول له وجهل، لكن المشهور عند العلماء أن هذا خاص بمأكول اللحم. والمذهب أن جلد الميتة أنه إذا دبغ يستعمل في اليابسات دون المائعات، والصواب أنه يطهر وأنه يستعمل في اليابسات دون المائعات. وهنا على هذه الرواية ذهب إلى أنه لا يطهر، قاعدة العبارة هذا ضعيف، قول ضعيف. قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. نعم، والصواب أنه يطرب الدباغ إذا كان مأكول لحم. وأما العظام ففيه خلاف أيضا، من قال إنها تحل الحياة قال بنجاسة، ومن قال إنه لا تحل الحياة قال بطهارة، والأقرب أنه لا تحل الحياة. ومن ذلك ناب الفيل يؤخذ له ثمن مرتفع، بعضهم يستثنى عن ناب الفيل، في نجس معروف أنه نجس ونابه من العظام. نعم، في أي شيء؟ لا، حكم واحد، الحكم واحد. إذا دبغ ينتفع في أي شيء، ينتفع به يعمله الشراط والناس كنادر ولا غيرها. نعم، عمله يقول له قيمة معروفة، جاء ذكر الله ما يدل على استثناء، المقصود أنه إذا كان له قيمة أفضل ثمن فالأقرار لا تحله الحياة. نعم، على القول بأنه لا تحله الحياة. نعم، قال رحمه الله: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. نعم، كل ميتة إذا ماتت فهي نجسة، الإبل والبقر والغنم تنجس، إلا الآدمي. الآدمي هو صاحب حي وميتة. ثبت أن أبا هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخلص منه، فلما جاء سأله فقال إني كنت أجنبت، فقال النبي سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن طاهر حي وميتا. أما الميتات الأخرى فإنها نجس، تنجس في الموت إلى الآدمي، وكل ما لا نفس له فاعلة. نعم، فهو طاهر. نعم، تحليط الميتة لا يحلها، لا يطهرها، نعم، ولا ينبغي يطهرها لأنها وسيلة إلى التصفية، بعض الناس قد يظن أنها صورة. نعم، ها؟ نعم، إيه؟ نجس المرض نجسة الشرك، نجسة الشرك، أما بدنه فهو طاهر، لو وسيلة يدك ما تغسل يدك، ولا رب بدنه ولعابه ما هو بنجس. المراد نجسة الشرك، إنما مسك نجس نجسة الشرك. نعم، تستعمل وقت فيها الطهارة إلا إذا علمت أنهم يستعملونها في النجاسة، إذا استعمل وجدت أواني الكفار تستعملها، إلا إذا علمت أنهم يطبخون فيها الميتة أو يسلون فيها الخمر تركها. نعم، كل ميتة نجسة إلا الآدمي. نجسة

إذا كان مناسب لأسباب هذه الإسراء أتم، وإذا كان مسرع للإمناء أتم. هذا لا دليل عليه، إنما هذا تعليل، معنى تعليل. قالوا يسحب لأنه أعول على خروج الخالد، وهذا يختلف في أحوال ما يتجعل. إذا كان أعول إذا كان اعتمد عليه أعول فاعتمد، وإذا كان اعتمد على اليمنى اعتمد على اليمنى. نعم. قال سمية العدة وروى قرافة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكى على الإسراء، رواه الطبراني في معجمه. ها هذا ما رواه الشرح. نعم كيف وروى قرافة بن مالك. نعم. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكى على الإسراء. الطبراني رواه الطبراني في معجمه. اشتقت عليه في مجهول طيب. نعم. هل عدة سبع عمدة لمن؟ ها؟ هذه أفضل عمدة. نعم ذكر الإسلام في مجهول في أو مجهول، وعلى هذا لا يقل سنة الاعتماد على الإسراء على حسب ما يناسب الإنسان، كان يناسبه الإسراء فسر وإن كان يناسبه. نعم. وإن كان في الفضاء أبعد والسفر. نعم هذا السنة إذا كان يبعد ويستتر عن الناس عن الأعين يكون بعيد. كان والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حاجة بعض السفر عن الأعين حتى لا يرى سرعة ولا يسمع له الصوت. نعم. ويرتاد لبوله موضعا إخوة. نعم لئلا يأتي شيء من رشاش البول، إذا كان الأرض صلبة يأتي من رشاش البول، يرتاد مكان رخ. نعم حتى لا يصيب شيء من رشاش البول. نعم. ولا يبول في ثقب ولا شق ولا ضريح ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. لا يبول في ثقب ولا شق لأنه قد يأخذ شيء من الهواء من الحشرات يؤذيه، قد يكون مسكن للجن، فلا يبول في ثقب وشق. كذلك لا يبول في طريق لأنه يؤذي الناس، وكذلك في موارد الماء، وكذلك في الظل الذي يستظل به الناس، والمشمس الذي الشمس الذي يشمس به الناس في الشتاء، وتحت شجرة مثمرة لأنه يقدرها على الناس. وفي الحديث تقول لاعنين، قالوا ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس يظله. والمعنى أن من خلى في طريق الناس يظله لعنه، وليس إذنا باللعن، بل المعنى أن عادة الناس أن من خلى قضى حادثة في طريق الناس يظله لعنه، يعني اتقوا ما يسبب اللعن. فلا يجوز أن يقضي حادثة في طريق الناس أو في ظلهم أو في موارد الماء أو في مشمس يشمس في النفس في الشتاء أو تحت شجرة مثمرة يقدرها على الناس، كل هذا لا يجوز. نعم. نعم هذا في شيء خاص، هذا في وقت ضيق وقت الحاجة، قال الله لعل النبي أطال مكة مجلسه ولا تسنى له نبته في البلد. نعم. هذا في الصحراء لما كان في الصحراء، هنا ستره في بيته وفي جدران أمامه. نعم. نعم هذا في الصحراء والبول أسهل. نعم. لا لكنه يتسبب، يعني الناس عادة يلعنون، أما اللعن قد قال إنه إذا آذى ولعنه، لكن لعن معين ما ينبغي. نعم. وين تقول لاعنين؟ قال العلماء معناه الذي عاد أن من فعله لعنه الله، لاعنين يعني تسبب في اللعن. نعم. ها نعم لأنه ما فيه اللعن، صدر اللعن من الله وبالرسول، لكن قد يكون من أسباب أذية الناس حرمة، قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هذا للاسف انه للناس خلى في طريق الناس ويضلهم. نعم. ولا يتخذ شمسا ولا قمرا. وهذا ضعيف ليس عليه دليل. استقبال الشمس والقمر لا باس به. نعم. وانما الممنوع استقبال القبله واستدبارها في غير البنيه. الشمس والقمر يستدعون بحديث لا تستقبل النيرين لكن ضعيف. صار لي في شرح شرح لما قال تكريما له هذا لا دليل عليها التكريم. نعم. ها مخالف الحديث ولكن صدق او غالب حديث لا تستقبل قبله بالبول ولكن صدق او غالب واذا صدق او غضب لا بد يستقبل الشمس او يستقبل القمر في الليل. نعم. ولا يستقبل ثم ايضا اذا كان الانسان لا يستقبل لا يستدبرها ولا يستقبل القمر ولا يستقبل هذا القبلة لا ولا تبعه وإذا انحرف استقبل الشمس لا بد من هذا أو استدبرها. هنا يقول لا يستقبل ولا يستدبر في النيرة ولا يستقبل هذا يعني ضعيف ليس عليه دليل. نعم. والتكريه لا وجه لهم. نعم. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستدبرها ولا بالخبر ما يستقبل ولا يستدبرها. نعم. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة في غائط ولا بول ولا تستدبروها. نعم. وهذا ثابت صحيحين وغيرهما يريد على التحريم استقبال القبلة واستدبارها في عند قضاء حاجة وهذا في غير البنيان. أما إذا كان في البنيان فلا بأس على الصحيح فيها صحي أقوال أهل العلم ونصر في أقوال كمان عند أهل العلم منهم من أجازها مطلقة ومنهم من منعها مطلقة ومنهم من منع في البنيان وجزى في غير البنيان ومنهم من على الاستقبال وجزى الاستدبار ومنهم من عكس أقوال كثيرة لكن أرجحها أن المنع إنما هو في البنيان في الصحراء وجواز في البنيان لا يجوز في الصحراء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بيته مستقبل الشام مستقبل الكعبة فدل على جواز البنيان. والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي صار هذا يخفض إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا دل على أنه ليس النهي ليس للتحريم فيه في البنيان فهذا محمول على أنه إذا كان في البنيان فلا بأس به وإذا كان في الصحراء فهذا ممنوع. نعم. هذا تخصيص خصص النهي في الصحراء وخصص الجواز في البنيان. نعم. ويجوز ذلك في البنيان. نعم. وإذا انقطع البول في حديث ابن عمر هذا يدور أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تقضي حاجة مستقبل الشام مستقبل الكعبة. نعم. إنما نبي عليه الصلاة فإذا كان بينك وبين الصلاة بشيء يسر فلا بأس. نعم. لأن أحسن بالحديث إذا كان بينه وبين جدار أو بنيان والراحلة مثله. نعم. هذا قال به بعضهم وقال استدل الصلاة في الصلاة. نعم. على هذا على ما ذهب إليه ابن عمر لكن الأولى في مثل هذه الحالة كان يعني مو بنيان ما يسمى بنيان هذا يعني شيء يستر فنحط مثل هذا لا يستقبل لكن في البنيان إذا كان من جميع الجهات هذا البنيان واضح. نعم. استدبار في البنيان جاء عن جابر عند أبي داود مرفوع أو موقوف ونما موقوف يعني أبو أيوب الأنصاري كان يرى المنع متخصص للبنيان قال فقدم الشام فوجدنا مراحل قد بني فتحها الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم.